ولما جاءه مجيئهم ويفترض أننا نفرح بالضيف إذا أتانا، فالضيف يأتي ومعه رزقه ومعه حسنات تصاحبه إذا أكرمناه، فإكرام الضيف ما زال من مكارم الأخلاق ويثاب عليه فاعله. فلما في أبيهم نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم قال فريق من العلماء لعلمه السابق بخصال قومه وما هم عليه من الفحش والفجور، فخشي أن يفضح فيهم، فلذا شاءه مجيئهم. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا فقال هذا يوم عصيب، أي هذا يوم شديد الكرب فيه. ذكر بعض العلماء أقوالا لعلها متلقاة من الإسرائيليات، حاصلها أن هؤلاء الرسل لما أتوا مدائن قوم لوط نزلوا أرض نبي الله لوط عليه السلام، فوجد ابنته في الحرب، فلما رأتهم ورأت سمتهم وجمالهم ووقارهم خشيت عليهم، فذهبت وأخبرت أباها بالذي كان، فاستاء لذلك أشد الاستياء، ولكنه لم يجد بدا من إضافتهم، سألوه أن يضيفهم هم في صورة بشر، ففيه جواز تمثل الملائكة بصورة البشر. تمثل جبريل لمريم عليه السلام بشرا سويا، تمثلت الرسل لإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام. طلع على أصحاب النبي رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فكان جبريل قد أتى يعلم الناس دينهم، وتمثل ملك في صورة رجل لأسرع بني إسرائيل وللأعمى وللأبرص، وتمثل رجل ملك في صورة رجل لرجل زار أخا له في الله فوقف على باب القرية في استقباله. فجائز إذن أن تتمثل الملائكة في صورة بشر، وسائغ أن يرى شخص ملكا من الملائكة من أدلة التي ذكرت. ولقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه لبعض مجالسيه إني مخبرك بأمر فإن أحياني الله فلا تحدث به، وإن توفاني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت به. قال وما الأمر؟ قال إنه يسلم علي، أي إن الملائكة تصافحني. قال العلماء فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عودت الملائكة مصافحته. كل هذا جائز أو كل هذا مجوز لتمثل الملائكة بصورة البشر. رأتهم ابنة لوط على ما ذكر في الأخبار التي ظنوا أنها إسرائيلية، فماذا كان من أمرها؟ أخبرت أباها وعرضوا عليه أن يضيفهم، فاستاء لذلك ولكن لم يجد بدا من أن يضيفهم. قال تعالى في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي شديد. قال بعض أهل العلم فيه جواز وصف اليوم بالذي فيه، ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، لأن الوصف ليس بسب. ولذلك قال تعالى في يوم نحس مستمر، وقال في أيام نحسات، فوصفت الأيام بأنها نحسات، وليس في هذا سب للدهر إنما وصف للدهر بالذي فيه. فقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه. أما يهرعون فمعناه يسرعون، وجاءه قومه يهرعون إليه أي لما سمعوا بالأبيار وحسنهم وبهائهم وجمالهم. قال فريق من أهل العلم، وإذا قول يفتقر إلى الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأة لوط أخبرت القوم بأمر الأبيار، قالت لهم لقد حل بلوط عليه السلام أضياف لم ير لهم مثيل في الجمال، فجاء القوم كلهم مسرعون، جاءه قومه مسرعين. وهنا قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه أي مسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي من قبل مجيئهم إليه كانوا في عمل السيئات، قائمين على عمل السيئات. السيئات مجملة هنا مفسرة في مكان آخر، وهذا من أصول التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن، إذا تجسم شخص تفسير قوله تعالى من قبل كانوا يعملون السيئات، وما المراد بالسيئات؟ السيئات تفسيرها في قوله أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما تلقاكم بها من أحد من العالمين، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال مذكرا يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ليس المعنى بحال من الأحوال هؤلاء بناتي مارسوا معهن البغاء أو الفواحش، لا يتصور أبدا ولا يظن بنبي كريم أن يقول هذا، إنما المعنى هؤلاء بناتي تزوجوهن أطهر لكم وأطيب لكم، هذا المعنى الذي رآه جمهور المفسرين. ومن العلماء من قال النسوة كلهم بنات لنوط باعتبار أنه نبي والنبي بمثابة الوالد، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، والقول الأول أشهر. قال ابن عباس فيما روي عنه بسند ينظر فيه كان كبراء قومه تقدموا إليه لخطبة بناته من قبل فرفضهم لخلقهم السيء، كان كبار القوم تقدموا لخطبة بنات لوط عليه السلام فأبى أن يزوجهم لسيء أخلاقهم، فلما أقبل الأبيار وخشي أن يفضح في الأبيار افتدى الأبيار ببناته أن يزوجهن بهؤلاء حفاظا على أعراض هؤلاء الأبيار. كذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحاصل لا يظن أبدا بنبي أن يعرض بناته لفعل الفواحش مع كفار أبدا، إنما المراد عرض البنات للزواج. فإن قال قائل كيف ذلك والقوم كفار وبنات لوط مسلمات؟ فالجواب على ذلك بأن الشرائع المتقدمة بل في صدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سائغا، وما نزل التحريم تحريم زواج المشرك بمسلمة إلا بالمدينة والأعوام الثلاثة عشر التي قضاها الرسول بمكة لم يكن فيها تحريم زواج المسلمة بمشرك أو المشركة بمسلم، إنما نزل ذلك في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي قوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وذلك كله نزل بالمدينة مع آية البقرة أيضا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لذلك في المدينة، والأعوام المكية الأولى كلها كان جائزا فيها ما ذكر، ولقد كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زينب كانت تحت أبي العاص، كانت تحت أبي العاص الذي قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صيرا له فأثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، ما ذكر أبا العاص زوج زينب كان مشركا، نرجع فنقول وبالله تعالى التوفيق إنه كان سائغا أن تتزوج المسلمة من مشرك أو تتزوج المشركة من مسلم، ولقد كانت نسوة مشركات تحت أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك قبل الهجرة، فلما نزل ولا تمسكوا بأخم الكوافر فارق أبو بكر زوجته وفارق عمر زوجته، فتزوج زوجة عمر معاوية بن أبي سفيان وكان وقتها كافرا قبل أن يسلم الحديث، أو زوجة غيره من المسلمين الذين طلقوا نساءهم. قال الله سبحانه قال يا قوم هؤلاء بنات هن أطهر لكم. قال بعض العلماء إن كلمة أطهر هنا ليست على بابها من أفعل التفضيل، تقول زيد أحسن من عمرو، معناه أن عمرو حسن لكن زيد أحسن منه، لكن ليس المعنى هنا هكذا، إنما أحيانا تكون هناك كلمة أفعل وزن أفعل التفضيل ليس في المقابل منها شيء في المقابل الآخر، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أحسن مقيلا، ليس معناه أن أصحاب النار في خيرية وأصحاب الجنة خير منهم، لما أصحاب النار ليس في خيرية على الإطلاق، ونحوه قول الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس مرادهن أن الرسول به فضض وأنت أفض من رسول الله، إنما هذه من أفعل التفضيل التي ليس في الجانب المقابل منها شيء. أورد العلماء في ذلك أيضا مقولة أبي سفيان بن حرب، أعطى مقولة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو سفيان بن حرب أهل هبل، قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فليس معناه أن هبل عالي والله أعلى من هبل، بل هبل لا علو له على الإطلاق، فليس المعنى أن فعل السيئات فيها طهر وأن زواج البنات أطهر، لعل هذا الطبع. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، في قوله فاتقوا الله مشروعية تذكير المعتدين بالله عز وجل. فإذا رأيت شخصا ظالما معتديا شرع لك أن تذكره بالله. ولذلك قالت مريم لجبريل عليه السلام لما تمثل لها بشرا سويا وظنت أنه يريد منها المحرم، قالت مذكرة له بالله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، أي أنا أستجير بالرحمن منك إن كنت تتقي الرحمن. وقالت ابنة العم لابن عمها لما قعد بين رجليها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وكذلك في هذا الصدد قالت في هذا الصدد تذكير المعتدي بالله قول ابن آدم الأول لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين، قوله للمتلاعنة أولا وثانيا اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فالمعتدين يذكروا بالله. قال عليه الصلاة والسلام للخصمين: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أسقط له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. الحاصل من ذلك كله أنه يشرى تذكير المعتدين بالله. رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي يا رسول الله؟ قال: ذكره بالله. قال لوط عليه السلام: فاتقوا الله ولا تخزوني، أي لا تهينوني ولا تذلوني، ولا تخزوني في ضيفي أي في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فالرشاد الشدة والصلابة في الحق. ومنه قوله تعالى: أولئك هم الراشدون. فالراشدون المستمسكون بدينهم مع صلابة فيه، والرجل الرشيد الشديد في التمسك بالحق. أليس منكم رجل رشيد؟ ما في منكم شخص صالح ينهى غيره عن هذا الفساد، إنما الكل جاء وقد استعرت شهوته ويريد فعل الفاحشة مع هؤلاء الأضياف، كأن عقولهم جهدت من رؤوسهم. يخاطبهم نبي الله لوط: أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ما وجه قولهم له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق؟ قال البعض إن معنى من حق هنا أي من حاجة، فيقول المعنى: قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حاجة، ذلك لأن الفطر عندهم قد طمست فلم يعودوا يستفيغوا النساء، ولم تعد لهم شهوة تجاه النساء، فزين لهم الشيطان سوء العمل وحببهم في الرجال واستغرب النساء إليهم. فهذا الوجه الأول، ألا وهو قولهم: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من حاجة ولا رغبة. والقول الآخر أنهم لما تقدموا للوط أولا فرفضهم، كان في شريعتهم كما قال بعض العلماء أن الذي تقدم لخطبة فتاة فرفض لا يرجع إليها، كذا ذكر بعض أهل التفسير فالله أعلم. ولكن الذي يبدو هو الأول، لأن القوم لم يكونوا يرقبون شرائع أصلا. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. عياذا بالله من ذلك. في قوله تعالى، في قولهم وإنك لتعلم ما نريد، حكاية الله عنهم ذلك في كتاب كريم يشير إلى أدب ينبغي أن نتأدب به، وهذا الأدب يدفعنا إلى تقرير أمر مهم يفيدنا ويفيد غيرنا. فقوله تعالى حكاية عنهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، وعدم الإفصاح عن إرادتهم هنا، لأن الإرادة قبيحة جدا. والكتاب العزيز وإن وصف الشر يصفه إجمالا لا يفصل فيه، فاستفيد من ذلك الإجمال في وصف الشر، الإجمال عند وصف الشر. فلا ينبغي أبدا أن يجلس شارع يصور فاحشة كيف حدثت، لا يجوز أبدا أن يقف خطيب على منبر يصور الفاحشة كيف حدثت والجريمة كيف ارتكبت، فإن هذا يجعلها تعلق بالأذهان بما يشوش على الأشخاص في صلاتهم وفي معايشهم. ولقد قرر العلماء ذلك عند قول الله تبارك وتعالى، أو عند قول نبي الله يوسف عليه السلام، هي راودتني عن نفسي ولم يقل لها أنت فعلت وأنت فعلت، لم يقل لها أنت قلعت السيارة وفعلت وفعلت وفعلت، كلا، بل أوجد القول لما قال هي راودتني عن نفسي، أجمل الكلام إجمالا. قال هي راودتني عن نفسي. فنخلص من هذا أننا عند ذكر الشر نوجد الكلام في الشر وفي تفاصيله حتى لا يتعلق بالأذهان. ولذلك لينا عدد من الفقهاء، أي من اللوم، الذين تناولوا مسائل الجماع بوصف واسترسلوا في هذا الوصف، وليما عدد من الكتاب الذين ألفوا كتبا مسترسلين فيها في ذكر كيفيات الجماع وما يقال أثناء الجماع، ليموا لوما شديدا في هذا، لأن الإجمال أولى من الاسترسال في هذه المواطن التي تتسبب في نشر الفواحش والرذائل. ولذا وإن كنت تستفتى وسئلت سؤالا مثل هذا لا تسترسل في الجواب، بل أوجد وأجمل قدر الاستطاعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تسأله عن كيفية غسلها من المحيض، فوفق لها الغسل إجمالا وقال خذي فرقة ممسكة فتمسحي بها، أي قطعة قطن عليها مسك فتمسحي بها تطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. قال كيف؟ وكررت الكلام، فلم يكن لرسول الله مع خلقه الكريم العظيم أن يقول لا تمشين بها في مكان كذا ومكان كذا، ولكنه تعجل وأظهر مزيدا من التعجب لما قال ثالثة سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاستبدتها فعلمتها كيف تتطهر بها، قلت لا تتبعي أثر الدم. فيعود ويقول الاسترسال في ذكر هذه الأمور غير محمود. ولذلك ما يحدث الآن في بعض القنوات الفضائية التي قل فقه العاملون عليها والعاملون فيها، ويأتون كل يوم بمسألة تدمي قلوب المسلمين وتدمي قلوب الغيورين تحت باب أن هذا شيء ينتقد. وفي الحقيقة هذا الصنيع منهم لا يدرى عن قصد أو عن جهل، فالأمر لا يخرج إما عن قصد دائغ وإثارة الفواحش في أوساط الأمة تحت باب علاج الموضوعات، أو أن ذلك من باب الجهل بالشريعة وأحكامها. فأتون على سبيل المثال بطفل أزهري سب الرسول ويجعلونها مناقشة تناقش وتتناول والكل يدني برأيه ويأتون بالألفاظ التي سب بها، فكل هذا تتحمل مسؤوليته القناة الناشرة لهذا الفساد وذاك العبث. وإن أظهرت أنها تدافع وتذب عن الإسلام لكنها جسدت الجريمة وجعلت لها حيزا كبيرا، فلذلك ينبغي أن يضرب الذكر صفحا عن كثير من هذه الأشياء التي تحدث وتصمت عنها أولى من ذكرها. فنسوى هذه الرذائل في صفحات الجرائد أو في إذاعات أو في مرئيات يجسد الشر ويقويه وينشط أهله لفعله. قال قوم لوط: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة، أي لو أن لي قبيلة تمنعني منكم وتدافع عني. قال بعض العلماء: سبحان الله، صبر من نبي الله لوط عليه السلام ما لا ينبغي أن يصبر، وذلك من هول ما هو فيه ومن شدة الكرب الذي أتراه عليه الصلاة والسلام، فكان في كرب شديد عظيم جدا. والشخص إذا كان في كرب شديد عظيم جدا فصدرت منه أشياء قد لا يلام عليها مع الكرب العظيم الشديد. لذلك لما ألقى موسى عليه السلام الألواح ما لين على إلقاء الألواح، بل غفر له إلقاؤها، مع أن الألواح بمنزلة القرآن، لكن لما أتى ووجد القوم يعبدون العجل وأصبح غضبان آسفا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فهذا حمله والانفعال الشدة والكره ما صنعه القوم مع الغضب الشديد ألقى الألواح. إلقاء الألواح في الأحوال العادية له حكم شديد جدا، لكن مع الغضب الشديد الغضب لله لم يؤاخذ موسى على ذلك صلى الله عليه وسلم، كذا لم يؤاخذ بأخذه برأس أخيه يجره إليه، أخوه هارون نبي عليه الصلاة والسلام. فنبي الله لوط عليه الصلاة الله وسلامه مع شدة ما هو فيه من الكرب ومع شدة ما هو فيه من البلاء قال: لو أن لي بكم قوة، أي لو لي عشيرة تمنعني منكم وتدافع عني، لو لي أنصار وأعوان، لو عندي أولاد ذكور، كما قال بعض العلماء أن أولاده كلهن كن بنات، أولاده كلهن كن بنات، فقال ما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن لي بكم قوة، أو لو عندي طاقة أو دافع عن نفسي، أو تكون لي قبيلة أو أولاد يدفع الله بهم عني. قال: هذا من شدة الكرب الذي هو فيه. فالقوم على الباب كلهم يريد أن يدخل لفعل الفاحشة مع الأضياف الكرام الذين استضافهم نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم. فكما سلف، أحيانا الشدة تحمل الشخص على أمور لا يفعلها في وقت هدوئه وراحته. وقد قال يوسف الصديق عليه السلام للسجين: اذكرني عند ربك قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فلما وصل الأمر إلى هذا، وقبل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي فالله ناصره والله حافظه. يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقال قال عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الحديث. لما قال ذلك لوط عليه السلام من شدة الكرب وشدة البلاء الذي هو فيه، ونحن نستفيد فائدة أننا ومهما وصل بنا الكرب علينا أن نعتصم بالله ونستغيث بالله، كما علم رسولنا ابنته فاطمة إذ قال لها: يا فاطمة، ما يمنعك إذا أصبحت أو أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فدائما نستغيث بالله، وكذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي اسألوا ربكم وادعوا ربكم مجتهدين في الدعاء بقولكم: يا ذا الجلال والإكرام. تقول: يا ذا الجلال والإكرام احفظني، يا ذا الجلال والإكرام فرج كربي. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حينئذ تكلمت الملائكة، فالله يجيب دعوة المضطرين، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك، أي إنا ملائكة من عند الله، أرسلنا الله إليك، أرسلنا الله إلى هؤلاء القوم لتدميرهم ولإنجائك. إنا رسل ربك، أي فاطمئن. أخذنا من ذلك حكما أيضا، أننا عند خوف المؤمن ينبغي علينا إذا كان بإمكاننا أن نطمئنه نطمئنه، ولا نروعه ولا نزيده خوفا. إنما إذا نزلت بالمسلم نازلة، علينا قدر استطاعتنا أن نسري عنه، أن نسري عنه وأن نخفف عنه. وهذا المعنى موجود في قول الخصوم لداود عليه السلام لما تصوروا المحراب ففزع منهم: قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. فدائما نطمئن المؤمن، ولا يحل لنا أن نروع المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن، نهى عن ترويع المؤمن. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لم يصلوا إليك، أيطمئن، فلم يستطيعوا الوصول إليك، ولم يقربوا لنا بسوء أبدا، فاطمئن يا لوط، ولكن أنت عليك الآتي، فأسر بأهلك، أي اخرج ليلا بأهلك، فأسر بأهلك في حث على الأخذ بالأسباب، على الأخذ بالحيطة والحذر من أهل الكفر. فمع أن نبي الله لوط أعلم أن الله سينجيه، لكن أمر أيضا بأن يأخذ بالأسباب، ومن الأسباب الخروج ليلا. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي بعد مضي شطر من الليل، وإذا جاء وقت السحر كما قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، لا تنظروا إلى الوراء، لا تلتفتوا إلى الخلف حتى لا تتعلق قلوبكم بدياركم أو ببعض من كانوا لكم أصدقاء، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي إلا زوجتك، فإنه مصيبها، إنه مصيبها أي حال بها ما فيحل بهم، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ سبق وبين أن في هذا أخذ بالأسباب. الأدلة على مشروعية الأخذ بالأسباب كثيرة جدا، فلا يدعي الشخص أنه متوكل على الله وهو في الوقت ذاته يطرق الأخذ بالأسباب. ففي الحديث الذي حسن عقلها وتوكل، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماقا وتروح بطانا. قال العلماء: فيها تغدو وتروح، أنها تخرج من العشر تبحث عن رزقها ثم ترجع، لم تنم في العشر حتى يأتيها الرزق في العشر، إنما غدت وراحت. وكذلك قوله تعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، مع أنه كان بالإمكان أن ينزل الله عليها التمر بلا أن تهز، ولكن أمرت بالهز. وكذلك قوله تعالى لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالأخذ بالأسباب عليه أدلته، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، سوق متعددة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أي حتى تنقطع العلائق التي بينكم وبين هؤلاء الناس. فقد يرى شخص أمرا يحن بسببه للرجوع لبلده، فأمر إذن ألا يلتفت، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي لا تصحبكم. فيه أن من بطأ به عمله لم يسرع به نكبه، إنهم مصيبوها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا أي بإهلاك هذه القرية، فدليل على أن الملائكة لم يفعلوا شيئا من تلقاء أنفسهم، إنما ذلك بأمر الله لهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قال الجمهور من المفسرين: ذهب إلى هذه القرى، قالوا هي خمسة قرى، أكبرها قرية يقال لها سدوم بالأردن، ووضع جناحه تحت هذه القرى الخمسة أو أحد أجنحة الاستماع، فرفعها إلى السماء، وسمع للقوم الصراخ والعويل، ثم قلبت رأسا على عقب، وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. أما السجيل فالطين المتحجر، أما المنضوب فالمتتابع. ومنه قوله تعالى: وطلح منضوب، أي متراكب بعضه فوق بعض، أي متتابع بعضه وراء بعض. فأتبعت بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال بعض العلماء: مسومة عند ربك، أي من عند ربك. قالوا: عند ربك، أي من عند ربك، كما قال تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. ما معناها؟ سيصيب الذين أجرموا ذلة وهوان من عند الله. فقوله عند ربك جنح طريق من المفسرين إلى أن معناها من عند ربك. مسومة عند ربك، أي معلمة من عند الله. قال بعض العلماء: كان كل حجر كتب عليه اسم الشخص الذي سيقتل به، كان كل حجر كتب عليه اسم الشخص الذي سيقتل به. مسومة عند ربك، ثم بين الله تعالى أن هذا العقاب ليس واقفا على قوم لوط فحسب، إنما كل ظالم يسلك مسلكهم فالحجارة ليست ببعيدة عنه. قال تعالى ومن يمن الظالمين ببعيد، فيعمم الحكم وتعمم العقوبة، فلا يظن فاعل فعل قوم لوط أنه يسلم، بل الحجارة منه قريبة، الحجارة منه قريبة والعذاب منه قريب. فلذلك يتوقع وبشدة لهؤلاء القوم الذين يمارسون هذه الأفعال الآن كسكان السويد والدنمارك والنرويج وغيرها من بلاد الكفر أن يحل بهم بأس ربنا سبحانه وتعالى، فقد استجازوا ذلك ووضعوا أندية لذلك وأسسوا جمعيات لذلك، ولكن كما قال ربنا لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مكومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من العلماء من أخذ من هذه الآية حكما يتعلق بعقوبة من فعل فعل قوم لوط، فقال فريق من العلماء أو طرح السؤال ما عقوبة من فعل فعل قوم لوط، فجاءت من العلماء ثلاثة أقوال شهيرة وكل قول له حجته وقوته. القول الأول أن من فعل فعل قوم لوط حكمه حكم الزاني سواء بسواء، إن كان سيئا رجم وإن كان بكرا جلد. والقول الثاني أن من فعل فعل قوم لوط يقتل ويقتل المفعول به إذا كان طائعا مختارا، وذلك لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، إلا أن هذا الحديث وهو من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أخذ على هذا الراوي، فمن العلماء من ضعفه بسبب هذا الراوي والحديث عنده له تتمة من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. من العلماء من أخذ به وحسنه لأن قواعد التحديث تقتضي تحسينه، ومنهم من قال هذا ذكر في مناكير عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب فالله أعلم. والقول الثالث أن من فعل فعل قوم لوط يؤخذ إلى أعلى شاهق بالمدينة ويرمى ويتبع بالأحجار بعد أن يرمى، وذلك حتى يقطع دابر هذه الفاحشة حتى لا تستجري في أقوامه. وكما يقول فريق من الأطباء الآن إن من مارس هذه الفعلة ومن مورست معه صعب عليه تركها، فكان العلاج النبوي في قتله دفعا لرذيلة وفاحشة تتفشى في العباد. وصدق الله إذ قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا المذكور يحملنا على شيء بارك الله فيكم كثيرا ما يذكر به علماؤنا الأولون، ولا يمنعنا الحياء أن نذكره، فالله لا يستحي من الحق. هذا يتمثل في ترك الأولاد الصغار المردان ذو الجمال مع الشباب المراهق، هذا خطره عظيم جدا. الصبية المردان الصغار الذين يناهزون العاشرة أو الحادية عشر أو الثانية عشر لا يتركون مع الشباب المراهق الذي هو حول العشرين وفوق العشرين ولو كان سيعلمه، فلا ينفرد به ولا يمشي معه ولا يختلط به الاختلاط الكثير المريب، فإن علماءنا الأولين يحذرون من ذلك تحذيرا شديدا جدا. وكتب العلامة ابن القيم فيها إشارات شديدة إلى هذا، إن هذا كما قال بعض العلماء كان متفشيا في بلاد كالشام، وكان متفشيا أيضا في أولاد الأثرياء الذين يشبهون البنات سواء بسواء. فجدير بكل أب غيور أن يحفظ ولده وأن يراقب أوضاعه وحركاته وأن لا يتركه مع معلم بهذه الطريقة التي قد تفسده وأنت تنشد لولدك الإطلاق. وعفوا، فهذا لزاما أن نذكر به لما نسمعه من فتاوى كثير من الأحيان، ولما هو مسطر مكتوب موجود في كتب علمائنا الأولين، وقد صنفت في هذا الباب كتب واسعة، فالحذر الحذر من مثل هذا. والله تعالى أعلم. سلمنا الله إياكم وذرياتنا وذرياتكم من كل مكروه وسوء. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإخوانكم يذكرونكم بصيام الأيام القمرية، يعنون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر الله من شهر صفر. أخوكم يذكركم أيضا بالورق الذي يلقى في الطرقات من أوراق الجرائد وغيرها، الذي تضمن آيات من كتاب الله وتضمن أسماء من أسماء الله عز وجل، بل وأسماء رسوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان. فمن غريب الأمر أن بعض الإخوة يقدمون الطعام أحيانا على ورق الجرائد بما في الورق من آيات قرآنية، فيضعون الأطباق على قول الله تعالى إن لله وإن إليه راجعون، أو على الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فينبغي أن يتقى هذا ولا تمتهن آيات الله. وقد شرع في بعض البلاد كأرض الحرمين السعودية في جعل صناديق مخصوصة للأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل، حتى لا يمتهن اسم الله عز وجل ولا تمتهن الآيات. فجدير بكم أن ترقبوا هذا، جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أود أن أعرف الآثار المترتبة على فتح الخطوبة بالنسبة للشبكة كجزء من المهر، علما بأن الفتح كان بناء على رغبة الخاطب، وذلك عند اختيار المخطوبة وعدم الاطمئنان على ردها وعدم الاطمئنان لردها على بعض الاستشارات بخصوص الزواج. يعني الاخ خاطب يريد ان ينفك عن الخطوبة، فالشبكة من حقه او من حقها. الذي يبدو والله اعلم ان الشبكة في بلادنا كما هو واضح جزء من المهر، ولذا يتفق عليها، فترد الشبكة للخاطب، لكن يخصم منه قدر الغرامة التي غرمتها الزوجة وأهلها إذا كان التارك هو. أما إذا كانوا هم الذين رفضوا فيردون إليه شبكته كاملة، والله أعلم. يقول: شاب عمره 23 عاما ومنذ 6 سنوات خارج المنزل، قال والده يطارده من المنزل، لا يسأل عنه أبدا أبدا، ولا هو ولا أمه. وعندما أراد ناس ومشايخ وفضلاء أن يردوني إلى والدي، قد أقسم والدي أنه لن أدخل المنزل إلا بعد الموت، أو أن الأم تطلق، أو أكتب له شيك على بياض، فماذا أفعل؟ لابد أن ينظر لماذا طردك أبوك، لماذا طردك أبوك، ومن ثم تأتي الفتوى بناء على ما سيصبح، والله أعلم. يا أخوات، حديث من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات وقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب، وإن فر من الدهر لا يثبت هذا الحديث. حديث استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، هل يتعارض مع حديث جريج لما دعت عليه أمه فاستجيب لها؟ أن أمه دعت عليه فاستجيب، ودعت بإثمه، لا تعارض، لا تعارض بين الحديثين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم يفيد أنه يستجاب لنا ما لم ندعو بإثم ولا قطيعة رحم، لكن ليس معناه أننا إذا دعونا بإثم أنه لا يستجاب لنا، إنما يؤكد على أنه يستجاب لنا إذا دعونا بلا إثم ولا قطيعة رحم، لكن يبقى النظر هذا أننا دعونا بإثم أو قطيعة رحم، هل يستجاب لنا إذا كنا مظلومين؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. أما أم جريج فكان لها وجه حق، أنها نادت ولدها فلم يجب، ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر المظلمة، وقد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وفي تفسيرها وجه شهير، ألا وهو إن الآية منزلة على دعاء المظلوم على من ظلمه، فجائز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة. هل يجوز لشخص أن يقترض مالا من رجل يعمل بالمحاماة؟ يجوز، هل يمكن أن نرى عذاب القبر ونعيم القبر لنعتبر؟ قد روي عن عبد الملك بن مروان أنه أتاه شاب يريد التوبة لأنه كان ينبش القبور وما رأى، ينبش القبور ورأى ما فيها من النعيم والعذاب. لا، لم يرد نص يفيد أن شخصا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على رسول الله رأى الموت وهم يعذبون في القبور، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على الخليب خليب بدر ما رأى بعينيه شيئا من صور العذاب التي تحل بأبي جهل، إنما أخبر فقط أنهم قد أتاهم ما يوعدون عليه الصلاة والسلام، أتاهم ما يوعدون، كوننا نرى ميتا يعذب في قبره من ملائكة أو غير ذلك ما أعلم أي نص من كتاب ولا سنة يفيده. وهذه القصص والحكايات أغلبها لا إسناد له، العبرة بالمرفوع الثابت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لازم كلمة بالنسبة، شيل بالنسبة، إلغي بالنسبة. نعم، أخبر النبي أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، هل رأى النبي كيف يعذبان أو أخبر؟ هذا طيفا هنا، ونحن نقول إن قوما يعذبون في القبر، كلنا نعلم أن هناك من يعذب في القبر، لكن هل رأينا؟ ثم إن الرسول قد يطلعه الله على شيء من ذلك وتكون خصوصية بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل هناك فرق بين الحاسد والعائن والحاقد؟ العائن عمل يتأتى بالرؤية البصرية، أما الحاسد قد يحسد عن بعد، واضح يا إخوان، فقد يجتمعان وقد يفترقان، قد فصل في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تفسير المعوذتين بما حاصله أنهما يفترقان في أشياء ويفترقان في أشياء، فكلاهما يفترق في إرادة الشر الذي يتجه إليه، يفترقان في بعض الأشياء. العائن تأثيره لا يكون إلا إذا رأى الشيء، تأثيره لا يكون بإذن الله إلا إذا رأى الشيء الذي يريد أن يصيبه بالعين، والحاسد قد يحسد عن بعد، شخص يحسدك عن بعد وفي بيته يتمنى أن تزول النعم عنك، بل أحيانا يتطاول ويدعو عليك بزوال النعم وهو لا يراه، أما العين فعمله يتأتى بالعين. قد ذكروا بذلك عجائب كثيرة جدا، يكفي منها قصة تال بن حنيف الشهيرة، أن تال بن حنيف كان رجلا أبيضا وكان يختقل، فمر به عامر بن ربيعة فقال: والله ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذه الجلد أبدا، كأنها جلد فتاة عذراء. فسقط سهل فريعا في الحال، فذهب أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله أدرك سهلا فريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ كأنه كان شيئا معلوما، من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعا النبي عامرا وأمره أن يغتسل، أن يتوضأ ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره، وأخذ هذا الماء فطب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشق من عقار، أي كأنه كان مربوطا بأحبال، فلما صب عليه الماء قام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فإذا كان الشخص يظن أن شخصا عانه، له أن يطلب منه ماء، يقول له: يا أخي أنت أفضتني، أو عفوا أطلب منك ماء وضوء. وليس على الآخر أن يتردد، امتثالا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وأنا أعرف إخوة طيبين والحمد لله وأخوات طيبات، هن من أنفسهن إذا رأينا أنهن أصبن شخصا بأعينهن أو بأعينهم يتوضؤون يقولوا: خذ هذا الماء اغتسل به أو توضأ به، فيتوضأ به فيذهب الله كل ما به من هم وأذى بإذن الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ما سمعتموه، العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، إذا استغفلتم فاغتسلوا. وكان بعض السلف كالقرطبي رحمه الله يورد في كتبه مزيدا من الآثار في العين والحسد، فذكر فيما ذكر أن رجلا من العرب كانت تمر به الناقة الحسناء وبجواره ولده ومعه الزنبيل أي القفة الصغيرة الغلق كما نسميه، فيقول لولدي: يا بني اذهب اشتري لنا من هذه الناقة. كيف يا أبتي؟ يقول له: اذهب اشتري لنا من هذه الناقة، الناقة تمشي فما تمر إلا خطوات تسقط وتتعثر، فيدركونها بالسكاكين ويبيعون لحمها، عياذا بالله من ذلك. وكل شيء بإذن الله، لكن من أذكر حتى بعض أهل القبائل من العرب، هو يحكي رجل صالح ثقة يقول: كنت أعمل مع شخص في شركة كهرباء، وجبت سيارة جديدة حسنة، فأعجب بها الشخص جدا وقال: تريدها فيك أو في السيارة أو في الكفر؟ فسخرت منه وقلت له، قلت له: افعل، يعني كذبته تكذيبا شديدا، يقسم انه ما مر الا خطوات واذا بالعجل ينفجر. قال: حملني على ان اراجع اقوال العلماء في هذه المساله، فوجد حديث النبي محمد عليه الصلاه والسلام الثابت الصحيح: العين حق، وفي روايه: ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وفي ثالثه: إن العين لا تدخل الرجل القبر وتولد الجمل القدرة. وأتى بأقوال كثيرة، صنف رسالة صغيرة في هذا الصدد. والأدلة كثيرة جدا، والنبي لما رأى في وجه جارية لأم سلمة تقع أي تغيرا وسوادا، قال: إن بها النظرة فاسترقوا لها، وطلب منهم أن يسترقوا لها. ولما ذهب إلى أبناء جعفر فرأى أبناء جعفر صغارا تسربت إليهم النحافة، فقال: مري أرى أبناء أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة. قالت: تكره إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم. نعم ماذا فعل؟ نعم هل من الممكن أن تسقط البهائم؟ نعم. ولذا قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج امرأة أو اشترى بعيرا قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. العين عامة في البهائم في البشر في الآنية. وأن هناك علاقة بين الجن والعين بين العين والجن. البعض يذكر أشياء لكن الله أعلم بالتفصيلات. يسأل عن المفهوم المستوردة وتقدم الكلام مرارا بما حاصله. إن كانت مستوردة من دول ملحدة لا تأكلها إذ الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يأتون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإذا كانت من أهل الكتاب أي من يهود أو نصارى فالأقوى أنها حلال لكن إذا ظن أنها لا تزكى أي تكون وقيزا فالموقوذة حرمها الله. إذا تثبت أنها زكيت أكلت منها وإلا تحرص على دينك. حديث اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار بعد الفجر سبعا وبعد المغرب إسناده ضعيف. حديث تخيلوا لمنطفيكم في أن العرق بساس لا يثبت سنده وإن كان لمعناه أو لبعض معناه شواذ لكن سنده لا يثبت. امرأة انتهت من طواف العمرة ولما ذهبت إلى البيت وجدت ملابسها مبتلة بالماء الذي يسبق دم الحيض لا تأثير له إنما الحيض يبدأ بدفعة الدم والحمد لله لم تنزل فأمرها سالم والحمد لله. امرأة أو طالبة في إحدى الكليات والد زوجها أبو زوجها عنده سيارة تاكسي ويعرض عليها أن يوصلها إلى الكلية ولكنها تأبى ذلك فتركب المواصلات حياء منها. هل تأثم؟ هي لا تأثم لكن شقت على نفسها. لكن نظر فيما إذا كانت المواصلات تحتك بالرجال احتكاك بالرجال سيولد إثما فحينئذ الحياء لا يقام في الإثم. امرأة مات زوجها من أسبوع وهي الآن في فترة العجزة تخرج لعملها الآن تخرج لعملها وترجع إلى بيتها. رجل لا يصلي إلى الجمعة فقط وترك بيت الزوجية وجلس في مكان آخر ولا ينفق على الزوجة ولا على الأولاد ويأمر الزوجة أن تنتقل إليه وصحتها لا تسمح لها بالانتقال فهل تقبل الطلاق؟ المسألة تحتاج إلى جلسة أخف من تلك وبعض الأسئلة الأوسع. هل يجوز العمل مع غير المسلمين مقابل أجر؟ نعم يجوز العمل عند الكفار أو المشركين الكفار أو اليهود أو النصارى بقيدين. القيد الأول ألا يمتهن دينك وكذلك أن تضيع فريضة من فرائض الله وأن تتظاهر بعملك هذا ما هو على المسلمين، لا تقويه على أهل الإسلام بهذا العمل لما يعود على الإسلام بالضرر، ولا تمتهن ولا يمتهن دينك والله أعلم. هل تجوز صلاة النساء على الجنازة قبل الرجال أو معهم؟ تجوز، لكن لا تتبع النساء الجنازة، يعني مثلا إذا صلينا الجنازة هنا ومعنا نسوة فوق جائز لهن أن يصلين معنا، لكن لا يتبعن الجنازة، لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعظم عليهم. هل يجوز أن يقال في الصلاة، هل يجوز أن نقول في الصلاة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك؟ يعني تقصد في ما أي موطن إذا قلت ذلك في الركوع جاز لك ذلك وفي السجود جاز لك ذلك، هي محل لذلك. نعم بعد الركوع سبع الوان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء والصالحين صحيح أم لا؟ لا يصح بهذا القول، إنما الذي حسنه بعض العلماء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فقط، أما الشهداء والصالحون فليسوا في الحديث. يريد الاستفسار من بعض ما يسمى بالسحر الأبيض وكتابة بعض الآيات في ورق وإلقائها في الماء أو تعليقها في الملابس لعلاج المسحور والمحسود وفك العين. لم أره واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد شيء من ذلك عن النبي في معلم. الذي ورد عن عبد الله بن عمر وابن عمرو أنه كان يعلق في رقبة بعض أبنائه مصحفا أو قرآنا، لكن الرسول ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نحن يريدون درسا في أصول التفسير إن شاء الله بإذن الله، درس في أصول التفسير يبدأ في قناة الحكمة الأول إن شاء الله بإذن الله. يمكن غدا، بس نسجله غدا أو بعد غد درس أصول التفسير. ممكن نأخذ إذا استأذنتم الشيخ محمد جابر هل يجوز عمل أذان واحد للجمعة متأخر بدلا من أذانين اثنين؟ كيف ذلك يعني أذان؟ هو أذان واحد، هو أذان واحد للجمعة والخطيب على المنبر الثاني والإقامة. حديث إن الله حي في كثير، هذا الحديث تنازع فيه العلماء والظاهر لي أنه معلول، الظاهر لي أن هذا الحديث معلول والنزاع فيه بين العلماء قائم، وهذا يدفعنا إلى شيء يتعلق بأسماء الله الحسنى. فأسماء الله الحسنى كثرت أقوال الناس فيها، وفي الحقيقة أنه يصعب على الشخص أن يقول إنه قد استقصى الأسماء الحسنى لله، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأصول التي تبنى عليها الأسماء الحسنى، الأصل الذي بناء عليه أقول هذا من الأسماء الحسنى أو ليس منها، الأصول فيها بعض النزاع. مثال الأسماء الحسنى نستلها من الآيات والأحاديث الصحيحة. هناك بعض الأحاديث منازع في صحتها، منازع في صحتها. ففريق من العلماء يرى مثلا تحسين حديث يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، فبناء على تحسينه للحديث سيقول إن الحنان من أسماء الله الحسنى والمنان من أسماء الله الحسنى، والعالم الذي لم ينشط لتصحيح هذا الحديث سيحكم عليه بالضعف. هذا شيء، وتحته عشرات الأسماء كستير. شيء آخر، هل الفعل يشتق منه اسم أم لا؟ مثلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل من كلمة أنعم الله عليهم أخذ اسم المنعم؟ يجوزني أن أخذ اسم المنعم من فعله أنعم الله عليهم أو لا يجوز؟ فوجهان من العلماء، بعضهم يرى اشتقاق الاسم من الصفة، الاسم من الفعل أو الصفة من الفعل، وبعضهم لا يرى جواز ذلك. ثالثا، أمر الإضافة مثلا وهو خير الناصرين، هل أخذ اسم الناصر من قوله وهو خير الناصرين، أقول الناصر من أسماء الله الحسنى، أم أتركها كما جاءت في كتاب الله خير الناصرين؟ وإذا أطربت القول هذا أنني سلمت مثله ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين، هل أخذ اسم الماكر أم هناك قواعد أخرى تضبطني؟ فلم يذكر أحد من الأولين اسم الماكر، أو كما علمت يعني عالم معتبر اسم الماكر من الأسماء الحسنى. كذلك والله المستعان على ما تصفون، هل أخذ اسم المستعان أقول المستعان من أسماء الله الحسنى، أو أقول المستعان على ما تصفون كجملة فقط؟ فكل هذه تؤثر في تحديد الاسم هل هو من الأسماء الحسنى أو ليس من الأسماء الحسنى. مثلا إن الله وتر يحب الوتر، هل الوتر يكون من الأسماء الحسنى أو ليس منها؟ فلزاما أن تجد من يعارضك إذا ادعيت أنك أحق علما في الأسماء الحسنى. فالتفصيل في ذلك أو إجمال القول في ذلك أن هناك أسماء حسنى لله متفق على أنها من الأسماء الحسنى، متفق عليها لفظ الجلالة الله ما فيه نزاع، أو الرحمن ما في عند المسلمين نزاع في أن الرحمن من الأسماء الحسنى، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور، كلها أسماء حسنى متفق عليها. وأسماء مختلف فيها هل هي من الأسماء الحسنى أم لا. فضلا عن ذلك، القسم الثاني الأسماء الراجح أنها ليست من الأسماء الحسنى. فمثلا يأتي مثلا لا تسب الدهر، أو يهين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، فهل يأخذ شخص اسم الدهر ويقول إنه من الأسماء الحسنى؟ ما عده من الأولون أو أكثر الأولين اسم من الأسماء الحسنى معلمين بالحديث، حديث ثابت، فيقول ليس من الأسماء الحسنى بدليل قوله أقلب ليله ونهاره. ونقمة الله على الكافرين القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلو كان الدهر من الأسماء الحسنى ما نقم عليهم ذلك. أنت فاهم؟ فدي تولد في الحقيقة إشكالات على كل من يدعي لنفسه أنه أحاط علما من أسماء الحسنى. ثم السؤال الآن، هل لله 99 اسما أم أكثر؟ فهذه مسألة أيضا النزاع قائم فيها، فبعض العلماء يتقيد بالحديث ويقول 99 فقط. يا أخوات، يا أم الطفل، يا أم الطفل، يا أختي تؤذينا، يا أختي ينفع فيها يا جماعة. أخشى يكون في واحد مستجاب الدعوة يدعى عليك ولا لا، خاف من الله إن شاء الله. يعني مثلا هل لا تسعى هن أوصل؟ فالبعض يتعلق بلفظ الحديث، يا أختي أنت وهو روح عند الميضة يا أختي وتوضئي، إذا تمسك بالحديث إن لله 99 نسما 100 إلا واحدا من أحفاد دخل الجنة، ويقول إن لله 99 نسما. وبعض العلماء يقولون بل أكثر من ذلك. ما الدليل على أنه أكثر؟ حديث في صحته نزاع، وهو حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيقولون قوله استأثرت به يدل على أن هناك أسماء لله استأثر بها عند نفسك. لكن النزاع في صحة هذا الحديث قائم، ففي سنده رجل قال له أبو سلمة الجهني، هل هو مجهول أو أنه ثقة؟ فمن العلماء من يحكم عليه بالجهالة، وهم رويان في هذه الطبقة اشتبهت أسماؤهما. فإذا كنت فتصحح الحديث ستتجه إلى وجهة، وإذا كنت فتضعف ستتجه إلى وجهة. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا بشيء مستنبط وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عز وجل علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. قال ثناءات بماذا؟ بأسماء الله لا يحصيها النبي الآن يعلمه الله إياه. لكن الجواب عليه من أدراك أنها ثناءات؟ بغير الأسماء الحسنى هذه قد تكون صور الثناءات تختلف عن صور الثناءات تختلف عن ما نحن فيه، لكن الثناءات أيضا بالأسماء الحسنى. والله أعلم. هل يأتم الصيدلي ببيع أدوية وأدوات تجميل عليها صور على الغلاف؟ لا يأتم بذلك، هذا مما عملت به البلوى، وكذلك البقال. عندما يعطس الشخص هل نقول له يرحمك الله؟ هل يرد يرحمنا ويرحمكم الله، أن يقول يهديكم الله؟ إذا لكم أنت تقول له يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصحب لكم. أما إذا كان يهوديا فتبدأه أنت بيهديكم الله ويصحب لكم. هل يعذب الميت بنياحة أهلي عليه ولو لم يوصي بذلك؟ هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه، لكن ما توجيهه؟ لأنه أمامه قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فمن العلماء من وجهه فقال إذا كان اللوح من سنته، إذا كانت النياحة عادة له في حياته ولم ينه عنها فسن سنة سيئة فيأخذ عقوبتها. وقال آخرون إذا أوصى بالنياحة كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كان قائلهم يقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشك علي الجيب يا ابنة معبد. لعلك تضحك في بلدكم في القرى يقول عبيد علي يا سيد، تجي تعبد عليه تقول يا قاتل الرجال يا ميسر الأطفال، انت قتلت تثني عليه بالاشياء المذمات كلها وتظنها حسنة. هل يجوز تجميل الحواجب اذا كانت كثيفة يجوز تجميلها لكن بدون نمط، لكن بدون نمط. فالنبي لعن النمط. ما حكم الفستان الأبيض والطرحة للنساء عند الزفاف؟ إذا كانت في وسط النساء وتأمن شر العابثات، هناك عابثات يلتقطن صورا بالأجهزة المحمولة الآن للعرايس شرط فيديو، فإذا أمنت شر هؤلاء العابثات جاءت أن تلبس الفستان الأبيض في وسط الطيبات من النساء ولزوجها. أما إذا كانت هناك فتنة وهناك رجال يرونها أو شريرات يلتقطن صورا بغير إذنها، فحينئذ تستر على نفسها. بارك الله فيك. نعم. لبس الأبيض عادة نصرانية؟ لا، ليس عادة نصرانية ولا عادة الآن مصرية، بل عادة دولية الآن عند كل البلاد الآن في أساساتين بيضاء. يعني الآن ليس من خصال النصارى أن يلبسن الفستان الأبيض، إنما الفستان الأبيض لم يلبس كل العرايس المسلمة. صح؟ أختك تلبس إيه يعني؟ تلبس أسود؟ أظن مش لها تلبس أسود. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.